من الله، لا أغني عنكم من الله شيء. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا ينبهنا إلى أن المعول عليه وعمله كل نفس بما كسبت رهينة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي، وأما من خفت موازينه فأمه عاوية. قال وفي رواية خارج الصحيحين إن أوليائي منكم المتقون، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول قد بلغت. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أن نتساهل، ويبين أن أقرب الناس إليه بنته لا يغني عنها من الله شيئا، فعليها أن تعمل. هو علمها وبين لها المطلوب وهي المطالبة في العمل. أعمه وعمته لا يغني عنهم شيئا، كل مطالب بكسبه وتحصيله وتجازى على قدر ذلك. وهذا هو معنى قول الله جل وعلا فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأعلى الأنساب وأشرف الأنساب هو نسب بني هاشم، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو لهب الذي قال الله تعالى عنه سيصلى نارا ذات لهب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنسب لن ينفعه لما أنه بطأ به عمله. وسلمان من بلاد فارس، وصهيب من بلاد الروم، وهؤلاء قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم، وقال سلمان منا آل البيت. وهذا دليل على أن الروابط الدينية هي الروابط التي تبقى، وأن ما دونها يحفظ منه ما يصل به الإنسان رحمه، لكن الولاء والبراء إنما هو لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للالتزام بهما. والذي يفوز به الإنسان عند ربه جل وعلا هو بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوليائي المتقون يوم القيامة، وإن كان نسب أقرب من نسب يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد يا محمد، فأقول هكذا وهكذا، وأعرض في كلا عصيه لأنه التفت يمينا والتفت شمالا، لأن هؤلاء وإن كانوا يلتقون به بالنسب إلا أنهم لم يلتزموا منهجه ولم يسيروا على هديه عليه الصلاة والسلام. فهو يحذرهم ويبين أن أولياءه ليسوا هم أقاربه من حيث النسب، وإنما هم من سلك سبيله واتبع هديه وسنته. وخرج البزار من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجمع لي قومك يعني قريشا، فجمعهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا، يعني إن كنتم من على أهل التقوى فهذا هو المطلوب وأنتم أوليائي، وإن كنتم غير ذلك فانظروا أمركم وتدبروا حالكم وفتشوا أموركم. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. أي ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشفع لكم كما يشفع لعباده المتقين، لعباد الله المتقين. وفي المسند عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصي، ثم التفت فأقبل بوجهه إلى المدينة وقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، يعني من كانوا من أي أصل ومن أي قبيلة، وحيث كانوا أي حيث كانوا في أي بلد، في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب. وأخرجه الطبراني وزاد فيه: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا وحيث كانوا، أي من اتصف بالتقوى فهذا هو الذي يتولاه ويكون في ولاية بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين، ما في الصحيحين عن عمرو بن عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال الشارح: يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب، وقال آل أبي فلان هم من أقاربه لكن ليسوا من أهل التقوى. وإنما تنال الولاية بالإيمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له صلى الله عليه وسلم، سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. وهذا هو الذي ينبغي أن يدركه كل مؤمن حتى يكون من أولياء الله المتقين، أن يعمل بالتقوى وتزود بها فإنها خير زاد، كما قال جل وعلا: اتقوني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما تفعل من خير يعلمه الله وتزوجه فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. والزاد الخير وأفضل أنواع الزاد هو زاد التقوى، يتزود به الإنسان ليوم المعاد حيث يجد ثمرة ذلك أمامه واضحة. ولا يغتر الإنسان بنسبه ومنزلته ومكانته الاجتماعية بين الناس، فإن هذه كلها تتلاشى وتنسى ولا وجود لها، إنما الذي يوجد هو العمل الذي قدمت في هذه الحياة لله جل وعلا خالصا وصالحا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديث السابعة والثلاثين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. هذا من الأحاديث القدسية ومن حديث البشارات التي يستبشر بها المؤمن ويفرح بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا أنه كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن هم بحسنة فلم يعملها، يعني نوى أن يعمل شيئا، نوى أن يصوم لكن لم يصوم، جاءه ما يعترضه، يثاب على نيته وهمه بأن يكتب له حسنة، فإن فعل ذلك كتبت له عشرا كحد أدنى، وقد يضاعف إلى 700 وقد يزيد عن 700 إلى أضعاف كثيرة. وهذا من المبشرات التي يفرح بها أهل الإيمان، وينبغي أن يوطن الإنسان نفسه ويعودها على عزمه على فعل الخيرات كلها، وأن يكون همه وقصده وغايته أن يعمل كل خير ليكتب له لو مرة، وإن لم يتيسر له أو وجد مشقة أو حال دون ذلك حائل لن يخسر حظا واحدا، فإن استطاع أن يعمل فيحصل عشر فتتضاعف أضعاف كثيرة إلى 700 أو أكثر من 700. وأما السيئات فإن الإنسان إذا هم بسيئة لا يكتب عليه شيء حتى يعملها، فإذا عملها كتبت واحدة لا تكتب عشر إلا في مكة، فإن الإنسان إذا هم بها كتبت عليه ولو لم يعملها، بقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد الظلم نذقه من عذاب أليم. فذكر مفسرنا من الصحابة أنه لو كان بعدن وهم أن يعمل سيئة بمكة كتبت عليه، لأنه أراد أن ينتهك حرمة الحرم، وحرمة الحرم عظيمة فاختلفت في بعض الأحكام عن غيرها من البقاع لما لها من الفضل وعظيم الأجر وما يترتب على فعل خيرات فيها من الثواب، فالصلاة فيها 100,000، والسيئات إذا هم بها كتبت عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يعني إذا أن الإنسان ترك فعل المعصية خوفا من الله، أراد أن يعمل سيئة ثم أفاق وتركها، فإنه بهذا قد عمل صالحا، لأنه يكتب له بذلك الترك حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، إذا هم بها وعملها كتبت سيئة واحدة، وإذا هم بها ثم تركها هذا يعتبر فالترك منه يعتبر طاعة فتكتب له حسنة. وسنأتي إلى تفصيلات في هذه الجزئيات كلها إن شاء الله. فنبدأ بالمسألة الأولى. يقول الشارح رحمه الله وفي هذا الحديث معنى حديث متعددة، فخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي اكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: وهذا رفض البخاري. وفي رواية لمسلم قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. قال: وهو أفطر به، أي النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعبده. قال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جراء، أي من أجل، تركها من أجل، أي من أجل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وسعة فضله وإحسانه، فلم يعاملنا بالسيئات مثل معاملة الحسنات، وإنما رحمنا. وهذا من رحمة الله التي وسعت كل شيء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي رواية بعد قوله: إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء. قال: وفي صحيح مسلم الحديث السابق يبين لنا فضل الصيام، لأن الصيام من العبادات الدقيقة السرية التي لا يدخلها الرياء، ويستطيع الإنسان أن يأكل ويشرب ويخرج أمام الناس على أنه صائم، بخلاف العبادات الظاهرة مثل الصلاة والزكاة والحج، فإن الناس ينظرون إلى العبد وهو يتعبد بها، فكان الجزاء على الصيام أعظم من الجزاء على غيره من القربات، لأن الإخلاص فيه والصدق فيه أقوى وأكثر. ولهذا قال الله جل وعلا: يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، فهو يمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع كله من أجل الله تعالى، وإلا فإنه يستطيع أن يتناول هذه الأشياء ولا أحد يطلع عليه. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: من عمل حسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر. هذا من كرم الله جل وعلا، فإنه يجازى على السيئة مثلها وقد يغفر هذه السيئة. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يغفر ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي، وقد يعاقب عليها إن عاقب عليها فبعدله، وإن غفر فبمنه ورحمته وفضله. وفيه أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن عمل السيئات فلم يعملها فلم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. وفي المسند عن قريب بن فاتح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن عمل سيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت له واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبع مئة ضعف. قال وفي المعنى أحاديث أخر متعددة. فتضمنت، يقول الشيخ، تضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهمز بالحسنات والسيئات، فهذه أربعة أنواع. النوع الأول عمل الحسنات، فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل حسنة. مضاعفة الحسنات هذا في كل عمل صالح تعمله، أي عمل صالح لا تجازى عليه في حده، عملت هذا العمل الطيب لا تجازى مثله، وإنما المضاعف أقل مضاعفة عشر مضاعف. لو أن إنسان فتح مساهمة في عمل تجاري وقال الأرباح ستكون 50%، يعني 100 150، سينكب عليه الناس ويدفعوا فلوسهم ويدفعوا أفضل. والواقع الذي نعيشه الآن في بنك البلاد وغيرها، سدد الناس الشوارع عند البنوك عشان يساهمون في مساهمة قد يربحون فيها وقد لا يربحون، لكن يشاع أنه يربح. ومع هذا يأتي بعض الناس قبل فتح البنك من أجل أن يعطي الناس فلوس، باحتمال أن تتضاعف. لو فرضنا أنها تتضاعف، تتضاعف 5 مرات، أو فرضنا أنها تتضاعف على أبعد الاحتمالات 10 أضعاف. الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبروننا بأن كل عمل صالح أقل شيء 10 مرات، وقد يصل 700 ضعف، وقد يزيد عن 700 ضعف. ومع هذا نتباطأ في عمل الصالحات، نتكاسل في فعل الخيرات، نحرم أنفسنا، وهذا يقين مضمون 100% أنه ستحصل لك المضاعفة بهذا العمل، سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو أي قربة من القرب أو أي طاعة من الطاعات. يقول قد دل عليه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا كلام حق. وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له، فدل عليه قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الإنسان إذا أنفق دفع ريال يحصل على 700 ريال، دفع ألف أنفق ألف في سبيل الله يحصل على 700 ألف، يعني مليون إلا شوي، وقد يزيد عن هذا. مع هذا نجد من أنفسنا شحا. يقول: فدلت هذه الآية على أن النفقة في سبيل الله تضاعف 700 ضعف. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود، عن ابي مسعود قال: جاء رجل بناقة مخصومة فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. وهذا في صحيح مسلم. بإسناد قال فيه نظر، ولكن قال بعض علماء الحديث محتمل للتحسين، عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة فاعلة فسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ما زأدا فالحسنة بعشر أمثالها، يعني أبعد أذى عن طريق ونحو، فالحسنة بعشر أمثالها. وخرج أبو داود من حديث سهل بن معاذ عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف.